وزعمت أن يمينه تطوي السماء على السجل وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بيانه. ودليل هذا قوله تعالى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، فهو يطويها عز وجل بيمين. وزعمت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.